أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من زيه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديثي عن أي اتجاه ليس معناه محاربة لهذا الاتجاه ولا هدم لهذا الاتجاه، ولكن كما قلت من قبل إنما هذا من باب النصيحة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نريد هدما ولكن نريد نصيحة، ولا نريد تشهيرا ولكن نريد تقريبا، وهذا كله وفق المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد تكلمت في الدروس الفائتة عن ضوابط كثيرة تضبط مسائل العلم والعمل والدعوة، وأظن أن هذه الضوابط بمجموعها تعد منارات يمكن أن يهتدي بها الهادي في طريقه إلى الله. وإذا تكلمنا عن قوم وانتقدناهم فليس الانتقاد كما قلت والهدم، لأن الناس على طرفين، طرف يغلي ويفخم وترق ينقد ويهدم، والوسط هو المطلوب، لقد كانت هناك فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وذلك منذ ما يقرب من 20 عاما أو تزيد، عندما سئل عن جماعة التبليغ فقال فيها كلاما حسنا وحث الناس أن يساعدوها كي يبلغوا دعوة الله تعالى. ولقد قام التبليغيون بتطيير فتوى الشيخ ابن باز تطييرا كبيرا، وساعدهم في هذا الإمكانيات الجبارة التي ربما لا يضارعهم فيها إلا الإخوان. فهناك الإنترنت بوسائله والكمبيوتر بإمكانياته بسطت هذه الفتوى ونشرتها نشرا عجيبا. لكن هناك فتوى للشيخ ابن باز قبل أن يموت بشهور قليلة، عندما سئل عن هذه الجماعة فقال هي جماعة ضلال وهي إحدى الفرق النارية التي يجب أن يحذر منها. والفتوى موجودة وصورتها موجودة عندي ويمكن أن أوقعكم عليها. ليس المقصود أن أوقعكم على صور الفتاوى وهي صور موجودة أمامي، ولكن المقصود أن العلماء يجيبون على حد ما يصل إليهم من علم. فعندما سئل الشيخ ابن باز كان السائل أولا يحبهم ويجلهم، فأخذ يفخم من أمرهم ويعظم من شأنهم، فكانت الفتوى بمقدار ما سمع الشيخ. وعندما سئل الشيخ قبل أن يموت فذكر له ضلال بعض بعضهم وفساد بعض أمرائهم، فأفتى الشيخ بضلالهم وفسادهم وأنهم فرقة نارية. والصواب أن المسألة فيها تفصيل، ولابد للمفتي في المسائل المتعلقة بأمور الدعوة أن يكون متحريا للواقع قدر إمكان. فنحن لا نتبنى المنهج الهدمي، ولا نتبنى المنهج التلفيقي. أسمعتم عن هذا المنهج؟ المنهج التلفيقي. المنهج التلفيقي باختصار يقوم على دعامة بدعية ضلالية، مفادها أننا نأخذ حسنات كل اتجاه، يعني كل ناس عندهم حتة كويسة نقسمها واخدينها من عندهم. يعني مثلا الإخوان بيسموا مسألة الاهتمام بالواقع وفهم الواقع تعمى إلى ذلك، يبقى نقوم قاطعين ديت منين؟ من الإخوان. التبليغيون يهتمون بالذكر والدعاء وقيام الليل وتطهير النفس والمراقبة والتفكر وبذل الجهد في حمل الدين، نقوم واخدين ديت من ايه؟ من عند التبليغيين. السلفيين بتوع علم أهم حاجة عندهم تحرير المسألة وفيها أقوال، وبما أن لكن إذا بتقوم واخدين إيه؟ دين عندهم. بتوع الجهاد عندهم الحماسة والفتوة والقوة وحتمية المواجهة، نقوم واخدين ديت إيه؟ من بتوع الجهاد. وهكذا. هذا ضلال ليس بعده ضلال، لأن هذا المنهج التلفيقي معناه إنشاء جماعة جديدة لم يسمع بها وليس لها مثال سابق. أصبحت الاتجاهات الموجودة الآن واقعا، ثم بعد ذلك يقولون نأخذ من الجماعة الإسلامية الحماسة والقوة والفتوة والمواجهة وما إلى ذلك. أين الجماعة الإسلامية الآن؟ إن قادتها في السجون نكصوا على أعقابه وتبرأوا من أفعاله واعتذروا للشعب المصري وقالوا لقد كنا في ضلال وخطأ ونحن نعتذر عما بدر منه وعليه. فهم يرون بالتعددية الحزبية وأنه لا مانع أن يكون هناك توافق بين الشرع والديمقراطية، وليس هناك مانع من التعايش بين المسلمين وبين الأحباط تحت مسمى المواطنة. كلام فات. طب هذا الكلام ما الحسنات الموجودة فيه؟ الفتوة والقوة هذه كلها راح، يبقى يخدون من الجماعة الإسلامية. بهذا المنهج الفاسد يمكن أن أقول نأخذ من الخوارج الصلابة والقوة والاجتهاد في العباد. شد ولا أهل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فيا ترى بهذا المنهج التلفيق الفاسد الشيطاني هل نأخذ من الخوارج حرصهم على العبادة واجتهادهم فيها؟ سبحان ربي. هل نأخذ من المعتزلة طريقة المناظرة وإلزام الخصم بالحجة؟ إذا بقى نحن ننظر واحد ونلجمه بالحجة ونغلبه نأخذ من المعتزلة؟ هل نأخذ من المناطق كيفية بناء البرهان ونقول نأخذ هذه من المناطق؟ سبحان الله، هذا يعني شيء عجيب جدا. هذا يدل على أن المنهج السلفي ليس فيه مقومات النجاح التام، وليس فيه مقومات إقامة المجتمع الصالح، وهذا كلام ضلال. فالمنهج التلفيقي هذا منهج بدعي، هذا منهج بالعلم ما أنزل الله به من سلطان. لكن عندنا ما يسمى بالإنصاف. الإنصاف اللي هو إيه؟ زي ما حدثتكم من قبل، يبقى واحد على ضلال ولكن عنده خير، فنقول هذا الرجل مع ضلاله في كذا وكذا إلا أن فيه خيرا في كذا وكذا، لا ضير في ذلك الأمر. وقد تكلمت عن هذه المسألة من قبل. جماعة التبليغ جماعة لها جهد ولها بذل، ولهم أياد بيضاء في مجال إدخال بعض الوثنيين دين الله تعالى. فهذه الجماعة كم جابت أواسط إفريقيا وأدغالها وأسلمت على أيديهم قطاعات من الوثنيين الذين كانوا يعبدون الأوثان، أسلموا على أيديهم. هذا خير. هناك قوم كانوا يسبون الدين ويسخرون من السنة، التزموا على أيديهم واستمسكوا بالسنة وتركوا سب الدين، وكان ذلك فتحا كبيرا لهؤلاء الناس. هؤلاء القوم لهم أيضا بعض ما يميزهم على المستوى الشخصي، مثل السم السني كاللحية والقميص والقلنسوة أو العمامة، وكذلك كثرة الذكر، وكذلك غض الطرف عن أخطاء المسلمين. هناك بعض الأشياء الطيبة التي يتلبسون بها، وهم في ذلك بإذن الله تعالى مأجورون مشكورون، وحسناتهم مشكورة مأجورة لا يغض الطرف عنها. ونسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ببركة ما يفعلون من خير. إلا أن هناك مآخر ومآخر قاتلة لابد أن ننوه الناس إليها وعليها حتى يكونوا على بصيرة، حتى يكونوا على بصيرة. وهناك مقدمة لابد من ذكرها. هذه المقدمة نبين فيها من مؤسس هذه الجماعة ومبادئ هذه الجماعة، وهي ما يسمونها بالصفات الستة. ثم نقف وقفة حول المبدأ الثالث والذي يسمونه بالخروج في سبيل الله، وقفة يسيرة. ثم بعد ذلك نأخذ الجولات وأنواعها، كان هناك في جولات كثيرة عند التبليغيين، جولة المقامية والجولة الانتقالية والجولة التشكيلية، هناك جولات كثيرة والجولة العمومية، جولات كثيرة نريد أن نلقي الضوء عليها. ثم نأخذ بعد ذلك نبذة تاريخية عن أمراء هذه الجماعة. هذا كله في المقدمة. أما المآخذ فهناك ستة مآخذ سنذكرها بإذن الله تعالى سريعا. وعندنا في ذلك كتاب اسمه منهج الدعوة إلى الله لمن يخرج في سبيل الله، وهذا تأليف الدكتور عبد الخالق بيرزادة، وهو هندي أو باكستاني، وهو في الأصل أزهري، يعني هو تخرج في جامعة الأزهر ونال فيها درجة الدكتوراه، ويعتبر هذا الرجل من العلماء الكبار عند التبليغيين. أيضا له كتاب آخر اسمه داعية القرن العشرين، الشيخ محمد إلياس الدهلوي، هذا كتابه أيضا. هناك أيضا كتاب السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم للشيخ محمد تقي الدين الهلالي الحسيني. وهناك أخيرا الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لأخينا سليم الهلالي. طبعا هناك حاجات ثانية يعني في كتب ثانية، ولكن يعني حتى لا نطيل على حضراتكم، ولكن هذا نبدأ أولا بمؤسس هذه الجماعة هو الشيخ محمد إلياس ابن الشيخ محمد إسماعيل الحنفي الديوبندي الكندهلوي. وديوبند أكبر مدرسة للحنفية في بلاد الهند. الديوبند أكبر مدرسة حنفية أي في المذهب الحنفي في بلاد الهند. وأسس سنة 1288 هجرية، يعني أكثر من قرن هجري. وبناء على قول أصحاب ديوبند، يعني بناء على قول أصحاب المدرسة دي، فإن هذه المدرسة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الشيخ محمد قاسم الناتتوي الحنفي الجشتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذه الدار أحيانا مع أصحابه وخلفائه، هذا كلامهم والله، لتدقيق حساب المدرسة، يرجعوا الفواتير والصرف بتاعتهم، هذا كلامه. وهذا موجود في كتاب توحيد خالص. توحيد خالص هذا باكستاني للدكتور عثمان صفحة 104. طبعا كلام عجيب ان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من قبره جميعا اصحابه ويأخذهم الى بلاد الهند كي يؤسس هذه المدرسة الحنفية. وليس هذا فحسب، بل يبلغ اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المدرسة أنه يراجع بنفسه فواتير وكشف حساب هذه المدرسة. أمر عجيب يعني، سبحان الله. أما عقيدة أصحاب هذه المدرسة فهي العقيدة الماتريدية. والعقيدة الماتريدية يعتقدون أن الإيمان في القلب، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذا الإيمان مجرد معرفة القلب وهو لا يزيد ولا ينقص، هذا اعتقاد علماء هذه المدرسة، المدرسة الديوبندية التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمهرة الصحابة. ولذلك هم يعتقدون، أي أساتذة هذه المدرسة التي تخرج منها مين؟ محمد إلياس مؤسس هذه الجماعة. إذا المدرسة دي اعتقدها وتخرج منها مين؟ محمد إلياس مؤسس الجماعة. حاول أن ترد، إذا كانت هي المدرسة التي تخرج منها الشيخ الكبير الذي أسس الجماعة، فلكم أن تتصوروا اعتقاده في مسألة الإيمان. يعني نيجي يقول الإيمان بالله تعالى، إذا تحط في دماغك الإيمان بالله تعالى اللي هو إيه؟ لا يزيد ولا ينقص. ويعتبرون أن إيمان جبريل وإيمان الأنبياء وإيمان أبي بكر الصديق كإيمان أتقى الناس، كلهم سواء، لأن الإيمان إيه؟ لا يزيد ولا ينقص. إذن هذا باختصار شديد نبذة عن مؤسس الجماعة اللي هو الشيخ محمد إلياس ابن الشيخ محمد إسماعيل الحنفي. النقطة الثانية مبادئ التبليغ. مبادئ التبليغ أو الصفات الستة التي تقوم عليها أصول مبادئهم: الكلمة الأولى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكلمة الطيبة هذا أول أصل. الأصل الثاني إقامة الصلاة. الأصل الثالث العلم والذكر. الأصل الرابع إكرام كل مسلم. الخامس الإخلاص. السادس النفع في سبيل الله، إلى الخروج في سبيل الله. المبادئ الستة في مجملها مبادئ طيبة، ولكن أهم من النظر أو من القول المرسل أن ندرك ما تحت هذه الكلمات من معاني، ما تحت هذه الكلمات من معاني. فعلى سبيل المثال تحقيق الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعنون بلا إله إلا الله التوحيد الذي جاءت به الرسل، ولكن يعنون بلا إله إلا الله إثبات توحيد الربوبية. ولذلك إذا تأملت في بيانات هؤلاء القوم وفي تعاليمهم وكلامهم لا تجد إشارات واضحة إلى توحيد العباد، ولكن يتكلم الخالق الرزاق بديع السماوات بديع الأرض، انظر إلى كذا تأمل كذا شوف كذا كذا وما إلى ذلك. أما الله سبحانه وتعالى كما أنه متفرد بالخلق والأمر الكوني، فهو أيضا متفرد بتوجه الطاعات إليه. لا يتكلمون في هذه المسألة، لا يتكلمون في هذا، لا يتكلمون إلا في المعاني المتعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى، ويظنون أن هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. فهذه هي الصفات الستة: تحقيق الكلمة الطيبة، وبعدين إقامة الصلوات، وبعدين عندنا بعد ذلك العلم مع الذكر، ثم بعد ذلك إكرام المسلمين والنية، ثم أخيرا الخروج في سبيل الله. بالنسبة إلى الخروج في سبيل الله، هذه الكلمة تكلم عنها شيخهم محمد إلياس، يعني هذه الكلمة تكلم عنها الشيخ محمد إلياس، وذكر أن المقصود بها التبليغ، يعني مقصود الشيخ محمد إلياس التبليغ. والأوفق أن يكون الأصل السادس عندهم التبليغ لا الخروج. ليه؟ لأن الخروج يكون جزئيا، فعندهم أن الخروج يكون 3 أيام في الشهر أو 40 يوما في السنة أو 120 يوم في العمر. 120 يوم في الشهر 4 شهور في العمر. وهناك كلام عجيب في هذه المسائل بإذن الله سنذكرها سريعا. إذا هناك تحديد فيما في وقت الخروج، لكن مسألة الإبلاغ لدين الله سبحانه وتعالى غير مرتبط بماذا؟ بوقت. وبالتالي يكون لفظ التبليغ أولى من لفظ إيه؟ الخروج، ولكنهم يقصدون الخروج، يقصدون به الخروج. ولذلك انظر الى التبليغيين تجد ان كل همهم ان هم يخرجوا الناس، يا اخواني في الخير، في كلمتين في الايمان هنقولهم. احنا مش جايين نعلمكم ولا في حاجه يتعلم منكم، واحنا عاوزين نقعد مع بعض شويه كده عشان نشوف جهد النبي صلى الله عليه وسلم وجهد الصحابه وازاي كانوا بيتعاونوا مع بعض في اقامه الدين. وان شاء الله اخوانكم في المسجد الفلاني بعد العصر هيقعدوا شويه يفكروا ازاي كان الصحابه بيقيموا الدين. فلو له رغبه يروح او يجي معانا بعد العصر عشان نقعد نفكر شويه في اقامه الدين يرفع ايه. يا احبابي انتوا بتقعدوا في الدنيا، تقعدوا اليوم كله للدنيا، فلما افرغ ساعتين ثلاثه ربنا سبحانه وتعالى مش كتير، فاحنا هنقعد ساعتين ثلاثه في مسجد كذا بعد صلاه العصر او بعد صلاه الفجر نتفكر مع بعض ونشوف جهد الصحابه في اقامه الدين. واللي له رغبه يرفع ايه؟ طبعا ده في ثلاثه اربعه منهم هم اول ناس بايه؟ بيرفعوا ايدهم ويبدا يرفع ايده. اللي يرفع ايده يكتب اسمه، ثم بعد ذلك تبدا مساله المتابعه. اذا هم يدعون الناس اصلا لماذا؟ لكي يخرجوا معهم لينتقلوا الى مسجد كذا والى حاره كذا والى منطقه كذا. فمساله الخروج عندهم هذه مساله كبيره جدا، بل ان الدين كله عندهم يكاد ان يكون هو الخروج كما سيبين لحضراتكم. وبالتالي كان لابد ان احنا ننظر الى انواع الجولات. حاجة اسمها الجولة التبليغية، الجولة التبليغية. قال الدكتور عبد الخالق بيردادة في منهج الدعوة صفحة 85، ويقصد بها ترغيب غير الراغبين ودعوة الغافلين إلى الإيمان بالله. وطبعا عرفنا الايمان اللي هو الايه؟ الذي هو بمعنى المعرفه ولا يزيد ولا ينقص. وحب الدين او حب الدين والعمل الصالح، وذلك بالذهاب اليهم وارسال جماعات الدعوه لهذا الغرض وتوزيعها في الحارات والقرى والمدن ونواحيها على مستوى الصعيدين المحلي والعالمي. ده الجواب الذي عموما. اذا هم يقصدون من وراء هذه الجولات ان الناس كلها تعرف الايمان وحب الدين والعمل الصالح. وهذه الجولات التبليغيه تنقسم الى جوله مقاميه. ومعنى جوله مقاميه يعني ايه؟ يعني في الحي ذات نفسه. يبقى جوله فين؟ في قلب الحي. يعني مثلا اللي في جديده يبقى جوله في قلب جديده. اللي في المنظر يبقى جوله في المنظر. اللي في منطقه الجلاء يبقى جوله في الجلاء. دي اسمها جوله ايه؟ مقاميه، اي في المقام الذي تعيش فيه. وهناك جوله مقاميه عموميه، لان ممكن في المقام الواحد يبقى اكثر من جوله. يبقى في هناك ثلاث اربع جماعات طالعين في المكان الواحد. في ثلاث اربع جماعات دول يقعدوا مع بعض عشان ينسقوا الشغل مع بعض. فيختاروا الامير امير الجوله، ويختاروا المتكلم، ويختاروا الدليل، ويختاروا افراد التوصيل. افراد التوصيل تنظيم جبار. افراد التوصيل، افراد التوصيل اللي هم هيوصلوا افراد الجماعه لمين؟ للناس. طبعا في البيوت مقفوله، لابد يكون واحد من المنطقه عشان يقول له المكان ده فيه راجل طيب، والمكان ده خلي بالك في واحد يضرب البش، لو خبطنا وشنا هيتشرم، ابعد عني. وده يعني يبدا يقول لهم، واخد بالك ازاي؟ ممكن يخبطهم تطلع واحده ست مش كويسه تقوم ضربه الصوت وتلم الخلق عليهم. واخد بالك ازاي؟ فلابد يكون ناس من قلب المنطقه عشان يرشدوهم للايه؟ للاماكن اللي يدقوا عليها ويدخلوها. فاختيار الامير والمتكلم والدليل وافراد التوصيل الذين يطرقون عليهم البيوت بتوصيلهم لهم، النزله يختارون فين؟ في الجوله المقاميه العموميه. هناك جوله انتقاليه انتقاليه، يعني تنتقل من الحي بتاعك لحي ثاني، دي اسمها جوله ايه؟ انتقاليه. يعني مثلا انا من المجر بطلع جولتين في الاسبوع، جوله في المجزر وجوله ثانيه فين؟ في جديله او في الجلاء او في حي الجامعه او ما الى ذلك، لان لابد للتبليغ ان تكون له ايه؟ جولتان في كل اسبوع، جوله مقاميه واخرى ايه؟ انتقاليه، جوله مقاميه واخرى انتقاليه. مش كده صح؟ الجوله الانتقاليه موضوعها ترويج التعليم المحلي. ايه يعني التعليم المحلي؟ ان احنا نحفظ الناس الايات القصيره من جزء عامه، اللي هو ربع الربع الاخير من جزء عامه. نعم، بحد ادنى 10 ايات، ويركزون على ربع الربع الاخير من جزء ايه؟ عامه. ربع الجزء كام؟ ربعين. وربع الربعين كام؟ لك ان تتصور. ربع الربعين، الربع بيبقى يعني نص ربع، يعني 15 سطر. 15 سطر، اذا لابد يحفظوهم بما يوازي 15 سطر، وبعدين يقرأوا معهم شيء من كتاب رياض الصالحين، وشيء من تاريخ حياة الصحابة لمن؟ للكندهلاوي. ده هو المنهج العلمي الذي لا يحيدون عنه من أول الهند لغاية أوروبا لغاية أمريكا لغاية إفريقيا لغاية آسيا، كل العالم يسير على هذا الأمر. يبقى إذا موضوع الجولة الانتقالية ترويج التعليم المحلي، وبعدين بعد كده التعريف بنظام الجولات المحلية في جميع مساجد المنطقة أو القرية. فين بقى التوحيد؟ وفين الأمر معروف نهى المنكر؟ وفين تعليم الناس الحلال والحرام؟ مفيش ذكر المسائل دي كلها. يبقى أهم حاجة إن إحنا نعلم الناس آداب الجولة، وإزاي يطلع الجولة، وإزاي إن هو يحترم الأمير بتاعه، وإزاي إن هو مش عارف إيه، وإزاي إن هو في حق، في مطالب. في مطالب. إمساك اللسان، كثرة الصمت، مداومة الذكر، طاعة الأمير، الانشغال بالنفس، حاجات معينة مطلوبة منه. واخد بالك ازاي؟ طيب، وفي هذه الجولة الأسبوعية، يعني الجولة في جولة انتقالية كل أسبوع، يعني في جولة مقامية كل أسبوع وفي جولة انتقالية كل أسبوع، وفي هذه الجولة الأسبوعية يبات في المسجد. يعني لما احنا بقى نقعد في الجولة المقامية أو الانتقالية مرة في الأسبوع، المرة دي هنبات في المسجد، وتبدأ من العصر إلى اليوم الثالث. بنصلي عصر وأحباب الخير يقعدوا في المسجد شوية يتفكروا في الإيمان، ويبصوا إزاي إن احنا نقوي الإيمان في القلوب، علشان نشوف جهد الصحابة وإزاي إن هم أقاموا الدين. يبتدئ هذا الجهد من بعد صلاة العصر لغاية اليوم الثاني، وبالتالي بيباتوا في المسجد. وهذا المبيت في المسجد يسمى بيات الليل، هذا يسمونه بيات الليل. والمقصود ايه؟ المقصود بالبيات تعريف الناس على اعمال وجهد اعمال تبليغ الدعوه. يعني لما الناس تبات في المسجد بقى، فالناس الجداد يشوفهم بقى ازاي بيقيموا الليل، ازاي بيقروا القران كذا كذا، فيتاثروا بها. هناك ما يسمى بالجوله التحصيلية أيضا، دي تعتبر أرقى أنواع الجولات، الجولة التحصيلية. وبيغش الجولة التحصيلية إلا الناس اللي هم الإيه؟ الكبار، اللي هم بلغوا درجات إيه؟ عالية، يعني تفننوا وارتقوا في مسائل التدريج حتى وصلوا إلى درجة طيبة من الفهم والانضباط والسلوك التبليغي يؤهلهم أن ينتقلوا إلى هذه الجولة. وتبدأ بعد صلاة الفجر. اثنين، يذكر لهم فضائل الخروج الأسبوعية، إن احنا خلال هذا الأسبوع أحباب الخير خرجنا هذا الأسبوع في مكان كذا، وربنا ببركة الإخلاص والجهد فتح علينا، وما ما يقرب من 50 واحد من الحي دونوا أسمائهم. فالله أكبر ولله الحمد، كل يوم الله أكبر ولله الحمد، فتح كبير إن 50 واحد كذبوا أسمائهم في الخروج، هذا فتح ببركة الذكر والدعاء. ثم يذكرون بعض القصص الذي قابلوه وبعض الحكايات التي واجهوها في أثناء هذه الجولات وما أعد الله تعالى لهم بسبب هذه الجولات من البركة وغيرها. وكل من يخرج جولة سواء أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو عمرية لابد عندما يرجع من هذه الجولة أن يبيت ليلة في مركز الدعوة، لابد أن يبيت ليلة في مركز الدعوة. فلو خارج من 3 أيام إلى 10 أيام يمكث بالمركز ليلة واحدة، يعني اللي بيخرج من 3 إلى 10 أيام لما يرجع من الجولة دي يبات في المركز ليلة واحدة. يعني افترضنا أن مركز الدعوة في المنصور مثلا يعني في المجزر مثلا، يبقى إذا بعد ما يرجع من القاهرة وعلى هناك 3-4-5 أيام أول ما يصوب قبل ما يروح داره يبيت يشوف عياله ومراته يروح فين الأول؟ يبات في المركز ليه. ولو كان خارج 120 يوم شو بقى راجل بعيد عن زوجته وعن عياله 4 شهور لما يرجع مش يسأل عن مراته وعياله وابوه حي ولا مش حي أبدا، ولا يسأل اترفد من الشغل ولسه ما اترفدش ولا حاجة، لا أول ما يعمل إيه؟ يوم مدور الجد على المركز بتاع الدعوة ويبات هناك قد إيه بقى؟ 10 أيام. 10 أيام. قال الشيخ محمد إلياس اللي هو مؤسس الجماعة: من لم يمكث ليلة واحدة في المركز بعد العودة من الرحلة التبليغية فله نصف ما كفت. وهذا موجود، هذا كلامه 149. كتابهم هم سيد الدكتور درزان هو من كبار التبليغيين، كتابهم أنا الأنقل من كتب بسيط، كتابهم مباشرة بيقول في صفحة 149: ونظرا لأهمية قيام العودة، ان انت لما تعود لابد من قيام ولابد من رباط في المركز، كان الشيخ محمد إلياس يقول: من لم يمكث ليلة واحدة في المركز بعد العودة من الرحلة التبليغية فله نصف ما كسب. هذا كلامه، طبعا كلام عجيب وخطير، يعني يا ولدان قعد 4 شهور دايخ في البلاد يدعو إلى الله تعالى وتارك الأهل والأولاد وكان ده كله، ولو ما باتش بقى الليلة دي إيه اللي حصل؟ نص الجهد ده كله رحل، ذهب فله نصف ما كسب. قال الله يعني تشريع ما أنزل الله به من سلطان، هذا عجيب. حتى لا نطيل سنأخذ نبذة تاريخية عن أمراء هذه الجماعة. هذا السراج المنير صفحة 22 قال الشيخ حسين أحمد الحنفي الديوبندي من المدرسة إيه؟ ديوبند التي أسسها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكانوا يرجعون كشف مصروفاته. قال هذا الشيخ في كتابه الشهاب الثاقب صفحة 6: ما معنى اعلموا أن محمد ابن عبد الوهاب ظهر أمره في أوائل القرن 13 في نجد، وكانت له عقائد ساتبة ونظريات باطلة، فلذلك قتل وقاتل أهل السنة. سبحان الله، شيخ عبد الوهاب قاتل أهل السنة وأجبرهم أن يطعنوا في عقائدهم ونظرياتهم وكان يستحل نهب أموالهم ويظن في قتلهم أجرا وثوابا، لا سيما أهل الحجاز فإنه آذاهم أشد الإيذاء. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. شوف بقى الأمر. وكان يسب السلف الصالح، محمد عبد الوهاب كان بيسب السلف الصالح. والله سلف ده أمة يعني الظلم وظلم، كل من هب وذب يوم الشعلة يقول لك أنا سلف، واخد بالك ازاي؟ ويدع ويوصل بنفسه يعني سبحان الله، يا الله المشترك. وكان يسب السلف الصالح وياتي في شأنهم بغايه سوء الادب، وقد استشهد كثير منهم على يديه، والحاصل انه ظالم باغ سفاك فاسق، ولذلك ابغضته العرب أكثر من اليهود والنصارى. كلام عجيب يعني. هذا كلام يعني عجيب عجيب عجيب سبحان الله. وأيضا في السراج صفحة 81 محمد يوسف البنوري الحنفي الديوبندي، برضه الديوبند خريج مدرسة ايه؟ ديوبند، التي أسسها مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه. فهو من شيوخ جماعة التبليغ، وكان يزعم مكالمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا يكلمه وإن النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمه، وكان يشيد بابن العرب، بابن عربي اللي هو صاحب واحد في الوجود. طبعا ابن عربي القائل واحد الوجود اللي هو ايه؟ ان كل شيء في الكون انما هو الله، انما هو الله. والمشركون في توحيدهم اعظم من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى في توحيدهم أعظم من المسلمين. ليه؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرى نفسه فخلق الخلق ليرى بخلقه نفسه، كما يرى الإنسان نفسه في المرآة. فالخلق بمثابة المرآة المدلوة التي يرى الله تعالى فيها نفسه، وهذا ما يسمونه في علم التطور بنظرية الإنسان الكامل. بنظرية الإنسان الكامل، إن الإنسان لما بيكمل في صفاته فإنه يتشبه بذلك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، يتشبه بذلك بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان الكامل في حقيقته والله، وكل موجود خلقه الله إنما هو الله. فالمشركون يعبدون الشجر والحجر والحيوان والنجم، إذن هؤلاء أكثر توحيدا من اليهود والنصارى الذين يعبدون إلهين أو ثلاثة آلهة. إذا كان كل حاجة في الكون هي الله، يبقى الذي يعبدهم اي حاجه في الكون يبقى ناس موحدين، وهم في توحيدهم احسن من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيعبدوا اثنين ثلاثه بس، واللي يعبدوا اثنين ثلاثه بس في توحيدهم احسن، بيعبدوا ايه؟ اله واحد. هذا اعتقاد ابن عرب، ولذلك اتهمه علماء السلف بانه ملحد، بانه ايه؟ ملحد. وجعلوا هذا الاتجاه الصوفي يسموه ملاحدة الصوفي، منهم ابن عربي والسهروردي وابن الفارض والحلاج وابن سبعين، بس من 1960 واحد اسمه سبعين بن سبعين. أيضا في هذا الأمر هناك رجل من منظمي جماعة التبليغ يسمى الشيخ محمد زكريا الكندهلوي بيقول يقول وهب ابن الوهب أحد المشايخ أنا كنت أصلي يومئذ في الحطيم الحطيم يعني مكان في البيت الحرام فسمعت هذا الصوت من كسوة الكعبة قصص بقى وحكايات عجيبة أوراق أنا أشكو أولا إلى الله ثم إليك يا جبريل أن الناس يشتغلون حولي في الضحك والسخرية واللغو وإن لم ينتبوا عن هذه الأمور أتفطروا بحيث ينفصل كل صخرة من الأرض يعني سمع كده صوت من كسوة كده بيقول الكلام ده ويقول موسى بن محمد إن رجلا أعجميا كان يطوف مرة وكان رجلا دينيا أو دينا وصالحا وسمع في أثناء طوافه صوت خلخال امرأة كانت تطوف فنظر هذا الرجل إليها فخرجت يد من الركن اليماني ولطمته لطمة خرجت عينه من رأسه طيب ايه اللي حصل وخرج صوت من جدار بيت الله وهو صب بعد ما اخذ الخطة اللي عينته طلعت من رأسه سبحان الله سبحان الله وهو انك تطوف بيتي وتنظر إلى غيري تطوف بيتي وتنظر إلى غيري فهذه اللطمة جزاء هذه النظرة وإن تفعل مرة ثانية نجزك أكثر من ذلك ويروى عن بعض المشايخ أن كثيرا ممن كان في خراسان كان أقرب من مكة من البعض الذين يطوفون البيت بل البعض منهم يعني بيقول كان واحد في خراسان خراسان دي موجوده فين دلوقتي؟ في إيران خراسان في إيران بالرغم ان هو في خراسان بس يبقى قريب لمين؟ للكعبه من مين؟ من اللي في الكعبه يبقى واحد قاعد يسافر على ظهر الجمل ثلاث اربع شهور لما وصل والثاني نفسه في خراسان يكون اقرب الى الكعبه من الذي امام الكعبه، ازاي دي جت؟ معش فاهم بقى. طب شوف بقى اللي جايه ديت انكر. بل البعض منهم تذهب اليهم الكعبه لزيارتهم، الكعبه ذات نفسها هيله هيله تذهب اليهم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. كفايه كده؟ كفايه قوي كده؟ هذا موجود في كتاب أخونا سليم الهلالي صفحة 383 وما بعدها. لو نظرنا إلى بعض الآخر بعد ما قدمنا وهذه المقدمة أظنها تكفي لكن لا بأس بعض خارج سريع ومش هطول إن شاء الله. أول شيء عدم الاهتمام بالعلم. عدم الاهتمام بالعلم بل تقديم الدعوة على العلم. وهضرب لكم قصة ظريفة وهذه القصة موجودة في كتبنا في كتاب منهج الدعوة للدكتور بيرزاق. طبعا بيقول ان هو لابد من الحكمة في دعوة العامة ولابد من التركيز على العامة البسطاء. انتبه المسألة دي، التركيز على العامة البسطاء، لأن لو واحد يعني بيفكر وكل حاجة بيتأملها يقلق، أنت بتقول إيه ورايح فين وموديني فين؟ لكن العام البسيط هو بينخطط رقبته فين؟ في الحدث وسوء، واخد بالك إزاي؟ بيقول ان الناس البسطاء دول لابد ان احنا برضك نشغلهم بحكمه،